ما اذكرته اليه. من هنا ضموا تلك الضميمة. نعم الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ليست هكذا على الاطلاق، وانما الضرورة تقدر بقدرها. شو انت مضطر اليه بتعوذه، ما سوى ذلك فهو على الاصل اي حرام. فالان كما نشاهد مع الاسف توسع الناس جدا جدا في استعمال الصور، حتى اصبح من جملة الملايين تجد طفل ابن 8-9 سنين حاطط الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما عنا وما بدا له. هذا التوسع الاصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضروره تقدر بقدرها. نلاحظ الان انه لا بد لتنظيم الدخول والخروج من بلد الى اخر ما يعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لابد من الصور. فهذا النوع من الصور ممكن دخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقا من هذه القاعدة بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض الصور التي نراها انها لابد لنا في حياتنا المعاصرة. اعني بما اشرت اليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب الى عائشة بعد ان تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب اليها جوارها من اماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات اي تماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعا بيتيا. ومن هنا نتوصل الى القول لأن هذه الصور التي أباها الرسول عليه السلام لعائشة أن تتعاطاها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيها ما هو أضر أو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها. هذا شيء. الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميمة التي أشرت إليها، الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم؟ فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابسة التبان الشورت وأفخاذها بادية، وهي مثلا شريش إلى الأذنين. هذا كله مع أنه مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفا بأنه صنع محليا بيتيا، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون، وإذا ما نشأوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أظفارهم. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فاتنا شيء؟ يعني أنا فقط جزاكم الله خير على ما تقدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحيانا نناقش أخبار الفرق لا يكبر، فما أحوال الإنسان يصح لنا ذلك أم لا؟ انا اجبت انه اذا كان هذا اولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الان فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب. أنا هلا. لكن ما أحفظ هذه الصورة. يعني ما يعرف الزم بالتبرع. أيوة. أما ما يلتقط. أيوة. ويحتفظ به. هذا ما يعرف. وهذا الذي أشرت إليه سؤال. طيب جزاك الله خير. أي خير. هناك يعني قائدي السيارات عنده تأمين اضطراري. ما تكون السيارة إلا به. وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث السيارة لا سمح الله ومات. فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تؤمن. عندنا تأمين آخر. الآن تأمين ضد الغيظ. حدث حادث السيارة وتضرر آخرون. إنسان عطل طرأ في يعني يعمل. فأنت ملزم بأن تدخله وتدخل معاشه طيلة حياته طالما هذا تبعثه. وإذا تضررت سيارته تصلحه. أنت تقول يعني للشركة أو لا؟ لمن؟ من اللي كفيل؟ الشركة؟ هلا ولا صاحب السيارة؟ صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة. شو كيف يتكفل؟ إذا لم يؤمن عند شركة التأمين. إذا لم يؤمن. نعم. التأمين الإجباري غير التفرع عليه. نعم. أما التأمين الآن ضد الغير. نعم. حدث حادث سيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل أو كسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هنا كفش التأمين؟ هو التأمين لا يجوز على أي وجه. والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع فقد الخطأ. يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ فهو ضامي شرعا. هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة. أما ما اضطر إليه فأعرف الحكم من السابق. هذا المضطرين له حسب الله فيه. أما الآخر أين طيب بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزع الثياب الحديث؟ أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا يعني أنت تعرض. هذا لا يحصل في المحل. فإذا خلص بالحمام. لا بس ما أنت عارف. أنا قلت أولا وقد تعني ثالثا الله. أولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا ولذلك زد به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك أنا أقول إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا. لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى بل هذا معقول المعنى لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها. فإذا كان هناك معها محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع. فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم كأن تكون مثلا في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال فيجوز لها أن تستحم بعد أن تأخذ أيضا الحيطة في أن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها. إذا عرفنا النص وفقه الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة. فأقول هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة إذا كانت أولا ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة في إقامة حفلات الزواج والبناء هناك، في هناك يعني ايش يسمون هذه الكاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة لكنها هي تصور، ومن كان في الصالة لا يشعر ويقول ما في حدا ما في حدا، لكن هناك أحد وعيون لا ترى ولكنها ترى. فإذا كانت أولا هذه الورش يعني مؤمنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة، وثانيا يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها بحيث أنه تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها الخارج. لهذه التحفظات ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه، لكني أنا أقول لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة، لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله أن تكون الثياب ضيق عليها وأن تكون فضفاضة، وهذا معاكس لحكم الشرعي حيث يشترط في ثيابها أن لا تكون شفافة ولا أن تكون مجسمة أيضا. ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالفة الشرع. رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فطورت ليلة الدخلة تطويرا كاملا وطرح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على أثر هذه الحادثة. أي نعم. وكان يوزع هذا يعني الشريط يعني بمئات الدنانير. أعوذ بالله. هذا في بلاد الإسلام، هذا ما بالك في بلاد الكفر والطغيان. الله العافية والسلام. غيره بسم الله. كنت أشتغى مع كراشير المسألة سبق يعني بقى نقطتين يعني، فقلت شيخنا كذلك الشيء طبعا يفهم من كلامك، أنا أفهم طبعا من كلامك ذكرت، ولكن في لو سأكد أقول محل ثقة كذلك أن يكون المطر موجود والمحل نفسه يكون ثقة، تعرف يعني التراجع ما فيها هذه الثقة من حيث التجار وكذا وهذا، لأنه تابع أكثر من أطفال. نعم. أي نعم. فبشأ الله تعالى أن الأجر تكون يعني من تحت مشروع تحت. نعم. ممكن أن نعلم فيها أنه في كمان كاميرات تصوير حتى ما تيجي سرقة الملابس. ممكن الزبون يلبس تحت الملابس تبعين ملابس أخرى. وهذا يحصل كثيرا الشيخ في أمريكا يعني. إيه في بعض المتاجر الكبيرة فيها كاميرات التصوير لمراقبة الزبائن. معروفة. تدخل هذه المراقبة كذلك مراقبة قياس حتى لا يسرق هذا الزبون ملابس أخرى يلبسها تحت الملابس الأخرى ويأخذ من ملابسه الذي دخل فيها. نعم. ممكن. هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة؟ نعم. أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه، لأن القدمين من عورات المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب يبدو أنه ليس بثياب بيتها